بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد من بنين وبنات، واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار له، فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، سرور للقلب وانبساط للنفس، وعون على مكابد الدنيا، وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات، اجتماع في الدنيا على طاعة الله، واجتماع في الآخرة في دار كرامة الله. اسمعوا الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني بذلك تبارك وتعالى أن الذرية إذا كانت في درجة نازلة عن ذرية الآباء فإن في الجنة فإنهم يلحقون بهم في الدرجات العليا حتى يحصل الاجتماع في الآخرة كما حصل الاجتماع في الدنيا. أيها الإخوة، إن من أسباب هذه المنحة العظيمة أن يقوم الوالد من أم وأب، والأب هو المسؤول الأول لأنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته، يقوم كل من الوالدين على الأولاد من بنين وبنات بما يجب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة ليخلف بعده ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين. وذلك أن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة. اسمعوا الله يقول في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنهم لم يسألوا ذلك قاعدين عن فعل الأسباب، فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا سألت الله شيئا فلا بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه. إن الإنسان لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه، ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول الزوجة، ولو سأل الله علما لسعى في طلبه، ولو سأل الله الجنة لسعى في العمل الصالح الموصل إليها. وهكذا إذا سأل الإنسان ربه ذرية صالحة تكون قرة عين له، فلا بد أن يسعى بما يقدر عليه من أسباب ذلك لتكون نعمة الأولاد منحة. أما الشطر الثاني من نعمة الأولاد فإن هذه النعمة قد تكون محنة وعناء وشقاء وشؤما على الأهل والمجتمع، وذلك من أسبابه الكبيرة أن لا يقوم الوالدان بما أوجب الله عليهما من رعاية وعناية وتربية صالحة. يهمل الرجل أولاده فلا يحسن التربية فيهم، فلا يحسنون إليه بالبر جزاء وفاقا، ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين، وليكونن من النادمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وإننا لنعجب وأنتم تعجبون معنا أن يضل أقوام فيعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظها وإشغال أفكارهم وأبدانهم والانشغال بأموالهم عن راحتهم ومنامهم، ومع ذلك ينسون أهلهم وأولادهم. وإني لسائلهم ما قيمة هذه الأموال بالنسبة للأهل والأولاد؟ أليس من الأجدر بهؤلاء أن يخصصوا شيئا من قواهم الفكرية والجسمية لتربية أهليهم وأولادهم، حتى يكونوا بذلك شاكرين لنعمة الله ممتثلين لأمر الله؟ فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله تعالى جعل لكم الولاية في هذه الآية، وحملكم المسؤولية، فأمركم أن تقوا أنفسكم وأهليكم تلك النار المزعجة. لم يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب، بل أنفسكم وأهليكم. وإنك لتعجب أن هؤلاء المضيعين لأمر الله في حق أولادهم وأهليهم لو أصابت نار الدنيا طرفا من ولده أو كادت لسعى بكل ما يستطيع لدفعها، وهرع إلى كل طبيب للشفاء من حرقها. وأما نار الآخرة فلا يحاول أن يخلص أولاده وأهله منها. لا أدري أهو في شك من ذلك، أم هو متهاون، أم هو مستكبر. نسأل الله للجميع الهداية. أيها الإخوة، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم وعلى يقين في اتجاهاتهم وسيرهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم بصراحة ويرد عليهم، ولا يغضب عليهم إذا كانوا غير معجبين له، ولكن يحاول إصلاحهم وإقناعهم بالأدلة المرضية من الكتاب والسنة والعقل السليم، ولا يعرض عنهم، فإن ذلك من البلاء. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، فمن الذي يقوم عليهم؟ هل يقوم عليهم أباعد الناس؟ هل يقوم عليهم من لا صلة له فيهم؟ أم يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بها الرياح رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل فوضوي متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، متحررا من كل رق إلا من رق الشيطان، منطلقا من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان. نعم، لا بد أن تكون هذه النتيجة لمن أضاع حق الله في أهله وأولاده، إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة، إن بعض الناس يقول معتذرا: أنا لا أستطيع تربية أولادي لأنهم كبروا وتمردوا علي. وجوابنا على ذلك أن نقول: لو سلمنا هذا العذر جدلا أو سلمناه حقيقة واقعة، ثم فكرنا في الأمر لوجدنا أنها أنك السبب في سقوط هيبتك من نفوسهم، لأنك أضعت أمر الله فيهم في أول أمرهم، فتركتهم يتصرفون كما يشاءون، لا تسألهم عن أحوالهم، ولا تأنس بالاجتماع إليهم، لا تجتمع معهم على غداء ولا عشاء ولا غيرهما، فوقعت الفجوة بينك وبين أولادك، فنفروا منك ونفرت منهم، فكيف تطمع بعد ذلك أن ينقادوا لك أو يأخذوا بتوجيهاتك؟ ولو أنك اتقيت الله في أول الأمر وقمت بتربيتهم على الوجه الذي أمرت لأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، لقد كانت المدارس تأخذ وقتا كثيرا من أوقات الأولاد، وتتحمل عبئا ثقيلا من تربيتهم، أما الآن وقد أغلقت المدارس أبوابها وحلت أيام إجازة الصيف، فإن الأولاد سيجدون فراغا كبيرا، سيجدون فراغا فكريا ووقتيا، فعلينا أن نحاول ملء هذا الفراغ واستغلال هذه الفرصة من أعمال شبابنا بما يكون نافعا لهم، حتى لا تخمل أفكارهم أو يستغلوها بما يكون لغوا أو ضارا. إنه يمكن استغلال هذه الفرصة بقراءة الكتب النافعة، كل بحسب طبقته وما يتحمله عقله، أو بمراجعة مقررات السنة التي نجح إليها، أو بأعمال نافعة من بيع وشراء ومساعدة الأب في أعماله. وعلينا أن نضاعف جهودنا في مراقبتهم وتربيتهم، وأن نشعر بأن العبء ثقل علينا حتى ننمي هذه المضاعفة. وإن على شبابنا من ذكور وإناث أن يستغلوا هذه الفرصة بما يكون نافعا لهم، وأن يحذروا غاية الحذر من مطالعة الكتب والمجلات والصحف التي تحمل في طياتها معاول الفساد والهدم من أفكار منحرفة وأخلاق سافلة وأزياء بعيدة عن الزي الإسلامي. وعلينا أن نحذر السفر إلى بلاد لا يستفيد من ورائها إلا صرف النفقات الباهظة وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه، بل ما فيه مضرة أحيانا في الدين والخلق. وها هي بلادنا ولله الحمد فيها من وسائل الراحة والمتعة ما يكفي مع سلامة الإنسان مما يخشى خطره في السفر إلى بلاد أخرى. احذروا السفر إلى بلاد أخرى، ولا سيما بلاد الكفار، فإنها هدم للأخلاق والعقائد. ولذلك نرى كما يرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك ضرورة، وكان للإنسان دين يحميه من الشهوات وعلم يدفع به الشبهات. وبدون هذه الشروط الثلاثة لا نرى حل السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من المضرة الحاضرة أو المترقبة. نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم مما يفسد ديننا ودنيانا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر خطير يفعله بعض الطلاب في كتب دروسهم حين ينتهون منها. إنهم يرمون هذه الكتب في الأسواق تداس بالأرجل والنعال، بل يرمونها في المزابل مع الأقذار والأوساخ. إنهم يرمون هذه الكتب غير مبالين بما فيها، مع أنها قد يكون فيها كلام الله أو تفسير كلام الله أو أحاديث رسول الله أو شرح أحاديث رسول الله أو كلام لأهل العلم يتضمن شرح أحكام الله. وكل هذا إهانة لهذه الكتب ووضع لقدرها، فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يعظم ما أوجب الله تعظيمه حتى يكون قائما بشكر الله عز وجل ليزيده من فضله. وإذا انتهى الطالب من ذكر أو أنثى من هذه الكتب فليدخرها عنده أو يهدها لمن ينتفع بها أو يبعها، وإذا لم تكن صالحة لذلك فليحرقها إن شاء إحراقا كاملا لا يبقى منها شيء، أما أن يرميها في المزابل والأسواق فهذا غير لائق وليس من شكر نعمة الله الذي سهلها لنا حتى أكملنا بها الدراسة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا للقيام بما أوجبت علينا، وأن نكون من عبادك المخبتين الصادقين البارين يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخفى علينا جميعا ما حصل من الأمر المنكر العظيم من تفجير المفجرات في مدينة الخبر في شرقي هذه المملكة، وقد تكلمنا عن هذا في خطبة الجمعة الماضية وبينا أضرار ذلك ومفاسده. ولا شك أن كل إنسان ينكر ذلك ويرى أنه من الأمور العظيمة في هذه البلاد الآمنة، ولهذا اقتضت الحال أن يجتمع هيئة كبار العلماء للنظر في هذا الأمر المنكر وإصدار ما يرونه ملائما ومناسبا للشريعة الإسلامية. وإننا بناء على ما جاءنا من المسؤولين عن شؤون المساجد نقرأ لكم هذا البيان الصادر من هيئة كبار العلماء بنصه. يقول البيان: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. أما بعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في جلسته الاستثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة الطائف يوم السبت 13 من شهر صفر عام 1400، استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مساء الثلاثاء 9 من شهر صفر عام 1400، وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم. وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع ما يلي: أولاً، أن هذا التفجير عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية: أولا، في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. نسأل الله تعالى أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. ثانيا، أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. ثالثا، أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. ثانيا، يعني من المواد، إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وقال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين. اللهم اكشف سترهم يا رب العالمين، اللهم نسألك أن تكشف سترهم حتى يقضى فيهم بالحق. تتمة البيان، يقول: وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم شرع الله المطهر، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم توقيعات الهيئة جميعا إلا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، فإنه كان مسافرا ولكنه قد كلم هاتفيا وأخبر أنه مع الجماعة، وهذا أمر لا شك فيه، ولا يمكن أحد إلا أن يوافق على مضمون هذا البيان الصادر من أعلى هيئة علمية في هذه المملكة. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورها لما فيه صلاح الدنيا والآخرة.